الرواتب فاتحه للمأمون. الواجب صحيح انه الواجب على قراءته اذا امكن. اذا كان الامام يقرا الصوره بعد الفاتحه مباشره. ولا يقراها ويقراها. لا يقراها وان كان الامام يقرا خطوة الفاتحه ولا كان الامام يقراها ثم تشوف. الحمد لله. لكن اذا فاتت سقطت. اذا جاءت الامام راكع او ما امكنك عليها سقطت. لا يستطيع الاجتماع والقراءة الفاتحة. ما هي تقرأها ولا تستطيع.